لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد عبده ورسوله أما بعد جزء الذاريات جزء 26 من تفسير الشيخ السعدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابعات نظرا فالحاملات إسرا فالجاملات إسرا فالمظلمات نظرا إنما توعدون لصادق. إذن أقسم رب العزة بهذه المخلوقات العظيمة التي جاء الله عز وجل فيها المصالح والمنافع على أن وعده حق وأن الدين الذي هو يوم الجزاء حق وصدق والمحاسبة آتية لا محالة. فأقسم رب العزة بالذاريات وهي الرياح التي تذرو في هبوبها ذروا بدينها ولطفها وقوتها وإزعاجها. فالرياح على أنواع. فالحاملات وقرا سحاب تحمل الماء الكثير يقولوا وقر بعير يعني حمل بعير وقر بعير حمل بعير فالحاملات وقر السحاب يحمل الماء الكثير. فالجاريات يسرى النجوم التي تجري على وجه اليسر والسهولة تزين السماء ورجوم للشياطين انتفع الناس بها في البر والبحر. فالمقسمات أمر الملائكة التي تقسم الأمر وتدبره بإذن الله تسير بأوامر الله عز وجل وبما أمرها الله عز وجل من تدبير أمور الدنيا والآخرة. نعم تمام. ذات الطرائق الحسنة التي تشبه حبك الماء حبك الغدران إذا جاءها في الهواء. نعم. إنكم لفي قول مختلف أيها المكذبون لمحمد لفي قول مختلف مرة تقولون ساحر مرة كاهن مرة مجنون. نعم. يصرف عن الإيمان من صرف وانصرف عن الأدلة والبراهين وأعرض عنها. واختلاف قولهم يدل على تناقضهم وفساد قولهم. نعم. خاضوا الذين خاضوا في الباطل ليدحضوا به الحق قتلوا قاتل الله عز وجل قاتلهم الله على كذبهم. نعم. في لجة الكفر والجهل والضلال والعمى. نعم. على وجه الشك. يعذبون بسبب ما انطوى عليه الباطن خبثهم الباطن وكذلك ما فعلوا في الظاهر من الجرائم. نعم. العذاب وهذا أثر فتنتهم التي كانت في الدنيا. نعم. إن المتقين في الجنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. يحتمل أن المعنى أن أهل الجنة قد أعطاهم مولاهم جميع مناهم آخذين ما آتاهم ربهم راضين أعطاهم من أصناف النعم والملذات. يحتمل معنى آخر أن هذا وصف للمتقين في الدنيا آخذين ما آتاهم ربهم من الطاعات فجاءوا بالأوامر واجتنبوا النواهي. هو قال الشيخ المعنى الأول ألصق اللي هو إيش؟ آخذين ما آتاهم ربهم معناه في الجنة من النعيم والحبور وغير ذلك. ألصق بسياق الآية لأنه ذكر وصفهم في الدنيا وأعمالهم بقوله إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، والآن ذكر الوصف الذي يكونون فيه في الآخرة محسنين. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، هذا شامل لإحسانهم في العبادة، أحسنوا عبادة ربهم وأحسنوا عبادة وأحسنوا إلى عباد الله. أنا عندي إلى عبادة الله خطأ، عندكم إيش أنتم؟ والإحسان إلى عباد الله، هذا الصواب. طبعا بذلوا النفع لهذا ودفعوا المكروه عن هذا ونصحوا هذا وأمر معروف وهكذا أنواع الإحسان. نعم تم. وهذا من أفضل أنواع الإحسان أنهم بالليل يقومون سجدا لله. نعم. وإذا انتهوا من قيام الليل استمروا بعد قيام الليل إلى الفجر يستغفرون، وهذا من أنفع أنواع الاستغفار، الاستغفار بالليل، استغفار المذنب بالليل. نعم يعني سبع يظلهم الله في ظله، أي مقصود أي ذكر الله خاليا، لأن في الغالب من استغفر بالليل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نعم. للمحتاجين الذين يطلبون من الناس والذين لا يطلبون، للسائل والمحروم. نعم. شامل لنفس الأرض، ما فيها من جبال وأنهار وبحار وبساتين، يدل على عظمة الخالق. كذلك وفي الأرض آيات للموقنين، نفس العبد من العبر والحكمة، رب العزة يعز هذا ويذل هذا. وفي الأرض آيات للموقنين، من تدبر أحوال الناس يعني اعتبر. نعم. هذا وفي نفس العبد كذلك عبرة. نعم. مادة رزقكم من الأمطار، صنوف الأقدار والرزق يأتي من العلو بأمر الله عز وجل، وما توعدون من الجزاء في الدنيا والآخرة. نعم. فكما أنكم لا تنطقوا لا تشكون أنكم تنطقون، كذلك لابد أن لا تشكوا باليوم الآخر في البعث. نعم. يعني لا أعرفكم. نعم. على وجه السرعة. نعم. إسحاق عليه السلام. صرح صيحة وقالت عجوز عقيم، أنا عقيم لا أنجب لا ألد. نعم. لأنه استشعر أنهم أرسلوا لأمر عظيم. عندكم أنتم؟ لأنه استشعر أنهم رسل أرسلهم الله لبعض الشغل المهمة، كذا عندكم؟ نعم. أيوة. معلمة على كل حجر اسم الشخص الذي ستصيبه. نعم. فأخذنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يقعون. والبيت الذي نجا بيت لوط عليه السلام. فيها فوائد قصة إبراهيم عليه السلام، أن من الحكمة أن الله عز وجل يقص على عباده طريق الفجار وطريق الأبرار حتى يعتبروا، كذلك فضيلة إبراهيم الخليل عليه السلام حيث أن رب العزة ذكر قصته أولا، كذلك سلمكم الله مشروعية الضيافة وأن هذه سنة لإبراهيم الخليل، كذلك أن الضيف يكرم بأنواع الكرم، ومنه الكرم القولي، الكرم القولي، كذلك أن إبراهيم قد كان بيته مأوى الطائفين، فهؤلاء دخلوا على بيت إبراهيم مباشرة دون استئذان، إنما قالوا سلام، ولعله جعل حجرة خارجية. مشهور عن إبراهيم أنه يستقبل الضيافة فما يحتاج أن يستأذنوا، ويجوز للشخص يجعل بيته غرفة خارجية يأذن على مدار الساعة الناس تدخل بدون إذن. ومنها مشروعية تعرف وأن تعرف من جاء إليك من أجل أن تأنس ويأنس هو، كذلك تسأله عن خبره وما جاء به، وكذلك أدب إبراهيم عليه السلام في تلطفه معهم، فقال قوم منكرون لا أعرفكم، ولم يقل أنكرتكم، إنما منكرون لستم من القرية، أنتم غرباء، غرباء عن القرية. منها المبادرة والإسراع إلى الضيافة، وإبراهيم عليه السلام لم يسألهم أتحبون أن نضيفكم أو لا تحبون، مباشرة ذهب وأحضر الضيافة الطيبة. ومنها أن الذبيحة الحاضرة تعتبر كرم للمضيف، وما يلزم أن تذبح في الفور ذبيحة، إن كان هناك ذبيحة جاهزة فهذه من الضيافة الطيبة. كذلك كذلك ما من الله عز وجل على إبراهيم من سعة الرزق، وأن الضيافة موجودة ما ذهب يشتريها، ودليل على أنه مستعد لضيافه دائما. كذلك ما من الله عز وجل على إبراهيم ذكرنا من الكرم وكون الضيافة حاضرة عنده، كذلك أن إبراهيم من كرمه أنه بدأ يخدم أضيافه بنفسه، كذلك سلمكم الله أنه قربه إليهم في المكان الذي هم فيه، هذا أكثر، يعني إيش نقول أكثر في إيش؟ في الكرم، بدل ما هم ينتقلون لغرفة أخرى تأتيهم الضيافة إلى عندهم. كذلك حسن الملاطفة بالقول، ما قال لهم كلوا، لا ألا تأكلون، وهكذا إذا جاء ضيف إن شئتم أكلتم، تعبر لهم بالقول اللطيف. كذلك أن من خاف من أحد لأي سبب من الأسباب فعليه أن يزيل سبب الخوف ويذكر أمر مما يجعله يطمئن ويزيل عنه الروع، لا تخف، قالوا له لا تخف، الأمر الذي جئنا به ليس فيه ضرر عليك ولا ضرر على لوط عليه السلام، لأن نخاف على لوط عليه السلام وأن يشمله العذاب. منها شدة فرح سارة فصرخت، وهذا على غير العادة في الفرح، دليل على شدة فرحها لما بشروها بغلام. كذلك كرم رب العزة أنه منح إبراهيم عليه السلام وسارة غلام عليم. نعم تمم. وفي موسى أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال بركنه، يعني سلمكم الله أعرض بجانبه، ثم اتهموا موسى عليه السلام كليم رب العزة لأن أمره يدور بين السحر والجنون حتى ما أعطوا أنفسهم شيء ثالث وقد يكون صادق. ما قالوا هذا، ما قالوا قد يكون صادق، لا، إما ساحر أو مجنون، لا ثالث لهما. نعم، اتهموا بأن له أطماع دنيوية طبعا. نعم. يعني جاء ما يلام عليه، جاء بما يلام عليه. نعم. الريح العقيم الذي لا خير فيها، لا خير فيها، عقيم، عقيم. نعم. ما تذر من شيء نالت عليه إلا جعلته كالرميم. عندكم كالرميم، يعني عندكم كالرمم البالية، كالرمم البالية، جعلته كالرميم. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، كالرمم البالية. دليل على قوة بطش الله عز وجل وقوة اقتداره، وأنه لا يعجزه شيء. هذه القبيلة المعروفة بالقوة بطش بها رب العزة. نعم. وفي ثمود بعث لهم الناقة مع نبيهم صالح. نعم. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. الصيحة العظيمة. نعم. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون. بقوة وقدرة وإنا لموسعون، معنيين ذكر الشيخ، معنيين، معنى الأول لأرجائها وأنحائها، وكذلك لموسعون في الأرزاق، في الأرزاق على عبادنا. فما ترك رب العزة دابة في القفار وفي لجج البحار وأقطار العالم العلوي والسفلي إلا كتب لها رزقها وأوصل إليها حاجتها. نعم. ففي فرش الأرض، هذا تتعلق مصالح الناس. تصور أن الأرض كلها جبال، ما يمر عليك شبر إلا فيه جبل، كيف ستكون حياة الناس؟ لذا رب العزة فرش الأرض لمصالح العباد، مساكنهم، زراعاتهم، وغير ذلك من أنواع المصالح. نعم. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. لنعم الله تتذكرون ما أنعم عليكم. نعم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الفرار مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا. فروا، فر من كل أمر يكرهه الله عز وجل، وأقبل على ما يحبه الله عز وجل ظاهرا وباطنا. فر من الجهل إلى العلم، فر من الكفر إلى الإيمان، فر من المعصية إلى الطاعة، من الغفلة إلى الذكر، وفروا إلى الله. وسمى رب العزة الرجوع إليه والإنابة فرار، لأن في الرجوع إلى غيره ما تنفك عن المخاوف والمكاره، تلحقك المكاره والمخاوف في الدنيا والآخرة. أما الفرار إلى الله عز وجل تأمن بإذن الله من المكاره والمخاوف. نعم. ففي الرجوع إلى الله عز وجل أنواع السرور والمحاب والأمن. نعم، تمم. ولا تجعلوا مع الله إلى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواروا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. تذكير على نوعين، تذكير بما لم يعرف تفصيله مما عرف بمجمله بالفطر السليمة والعقول الصحيحة، فيفصل الناس بفطرهم وعقولهم التي جعل الله عز وجل لهم، يعرفون جملة من القبائح وجملة من المحاسن. فجاء الشرع وجاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفصل لهم وأكد هذا القبح وهذا الاستحسان وجعل للقبيح عقوبات، وهكذا ذكر كذلك تذكير بما هو معلوم للمؤمنين لكن انسحبت عليه الغفلة، يعلمون أن هذا مستحسن لكن غفلوا وذهلوا فيذكرون. نعم تمم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن الجن ولو دنوا مثل دنو أصحابهم فلا يستعجلون. نصيبا وقسطا. نعم. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذن رب العزة يقسم بهذه الأمور العظيمة المشتملة على الحكم الجليلة على البعث والجزاء للمتقين والمكذبين، كلهم راجعون إلى ربهم. والطور الذي أقسم رب العزة به هو الجبل الذي كلم الله عز وجل عنده موسى عليه السلام وأوحى إليه، وكتاب مسطور اللوح المحفوظ، ويحتمل المراد القرآن الكريم في رق ورق ورق. عندكم إيش ورق ورق مش ورق ورق؟ أنا عندي ورق، عندكم ورق؟ عندي القاف مشددة، عندكم القاف مشددة أنتم؟ ها؟ بس تنين كسر؟ ورق لا بيكون مشددة تكرار. ورق ورق منشور، ورق منشور مكتوب مسطور ظاهر غير خفي، لا تخفى حاله على كل عاقل بصير. وإيش قال هنا ابن كثير؟ قال في رق، لم يفسرها ابن كثير وأثبتنا تفسيرها من ابن سعدي. في رق أي ورق منشور مكتوب نفس المعنى أخذه من عند السعدي. والبيت المعمور البيت الذي في السماء السابعة فوق السماء السابعة المعمور مدى الأوقات بعبادة الملائكة، الملائكة تطوف به، يطوف به 70,000 ملك كل يوم ثم لا يعودون عن آخرهم، يعني أبدا هؤلاء يذهبون لمهامهم ويأتي آخرون، هؤلاء لا يكررون الطواف. هذا يدلك على كثرة الملائكة، كل يوم 70,000 ملك يطوفون ثم لا يرجعون أبدا، يذهبون لمهامهم ويأتوا آخرين من الملائكة. والسقف المرفوع، نعم. وقيل البيت المعمور قول آخر هو بيت الله الحرم والبلد الأمين، وهذا البلد الأمين أقسم رب العزة بالبلد الأمين. والسقف المرفوع السماء التي جعلت سقف للمخلوقات، والبحر المسجور المملوء ماء قد سجره الله عز وجل، سجره رب العزة ومنعه من أن يفيض. أنكم قد سجره الله ولا سجره؟ ما مشكلة سجره سيكون بالنار، أما سجره الله ومنعه من أن يفيض على وجه الأرض سجره الله. والبحر المسجور سجر، سجر أما سجر نار. طبري رق الصحيفة نفسه ورق يعني نفسه. طيب إن عذاب ربك لواقع. قيل المراد بالمسجور الموقد، قيل المراد بالمسجور الموقد. إذا انسجر رب العزة منعه من أن يفيض على الناس، مع أن طبيعة البحر الفيضان والحركة، لكن منعه رب العزة إلا من شاء رب العزة أن يكون عليه نقمة. نعم تم. ما له من دافع يوم تدور السماء، تدور وتضطرب السماء. نعم كالعهن المنفوش. نعم يدفعون. نعم هذه النار التي كنتم بها تكذبون. يحتمل أحد معنيين، أفسحر هذا النار والحساب وما رأوا من أنواع العذاب، ويحتمل أفسحر هذا ما كنتم تقولون عنه سحر. الآن ما تقولون؟ هل تقولون سحر؟ طبعا ما يقولون سحر، يعترفون بأنه حق. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ معنى إيه؟ معنى الأولش؟ إشارة للعذاب. والمعنى الثاني؟ هذا القرآن الذي قلتم عنه سحر، ماذا تقولون الآن؟ نعم تمام. إصبروا لا تصبروا أو لا تصبروا سبعا عليكم إنما تجدون ما كنتم تعملون. متمتعين على وجه الفرح والسرور. نعم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل منهم بما كسب رهين. فالذرية ترتفع إلى منازل الآباء في الجنة، يرفعهم رب العزة كرامة لآبائهم حيث نالوا المنازل العالية الآباء، والذرية منازل دون ذلك في الجنة، فيرفعهم رب العزة إكرام لآبائهم إلى منازلهم. فعملك وطلب العلم وفعل الخير إذا تحصلت منازل ترفع ذريتك بإذن الله إلى منزلتك. نعم ولم تنقص أنت، لم تنقص من منزلتك. نعم يتعاطون يتنازعون، تدور بينهم الكأس، وهذه الكأس ليست كأس الدنيا تغير العقل، لا ليس فيها عقل ولا إثم، لا تغير العقل عفوا ولا فيها إثم. نعم من حسنهم وبهائهم هؤلاء الخدم، غلمان عندهم سرعة في الخدمة ما عندهم بطء. نعم وأقل بعضهم على بعض أمور الدنيا يتساءلون عن أمور الدنيا وأحوالها. نعم خائفين وجلين من عذاب الله عز وجل، راجين رحمته. نعم العذاب الحار الشديد حره. نعم إنا كنا من قبل ندعوه فمن بره سبحانه وتعالى ورحمته أن أعطانا هذه المنازل العالية. نعم. ننتظر به الموت؟ قالوا نعم. من سيأتيه العذاب؟ نعم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ قوم طاغون. عقولهم تأمرهم بالتكذيب، بل هم قوم طاغون. نعم. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، بل يأتوا بحديث من مثله. لا عندك من مثله؟ بل يأتوا بحديث يعني أحد أمرين، إما أنهم خلقوا من غير شيء، من غير خالق، وهذا لا يكون، أو أنهم هم خلقوا أنفسهم، وهذا لا يكون. بقي ثالث أن الله عز وجل خلقهم. أحد أمرين، إما خلقوا أنفسهم أو خلقوا بغير خالق، وكلاهما منفي. بقي أن الله عز وجل خلقهم. نعم. أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك؟ هل عندهم خزائن ربك حتى يمنحوا النبوة من شاءوا ويمنعوها عن من شاءوا ويمنعوا رزق رب العزة؟ لا، خزائن رب العزة بيده. نعم. أم لهم سلم يسمعون فيه فليأتوا مستمعهم بسلطان مبين، أم لهم البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرهم فهم من مغرم مثقلون. فهل طلبت منهم أموال ثقلت عليهم وما استطاعوا أن يؤدوها؟ لا، لم يطلب منهم كثير مال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهل عندهم علوم مما سبق فيه رد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليس عندهم براهين ولا حجج. نعم. أم يريدون لو نزل عليهم العذاب قطع من العذاب قالوا سحاب مركوب، العادة والطبيعة وهكذا تسير تسير الأمور طبيعية، ولا يدخلون يعني قدرة رب العزة وإرادته في هذا. نعم. ايش قال الشيخ عندكم؟ عذابا دون ذلك قبل عذاب يوم القيامة، قبل عذاب يوم القيامة. الآن يقرأ الآن يبحث عيونه دائخة لخراف المنزل قد أشار. دون ذلك، وذلك شامل لعذاب الدنيا بالقتل والسبي والإخراج، ولعذاب البرزخ والقبر. نعم، عند الموت كذلك تنزع روحه وأشد النزع. نعم. وكذلك له عذاب في القبر. نعم. آخر الليل، إدبار النجوم آخر الليل. نعم. تركونا صورة عندنا أخوة أسعد إبراهيم، موجود إبراهيم؟ إبراهيم وين صيف؟ لا أنتو جزء عم صيف موجود. صورة الحديث تركوها لنا. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى سواء إذا هوى النجم، هناك آيات هويه بالليل آخر الليل عند إدبار الليل إقبال النهار، في ذلك آيات عظيمة لا يعلمها إلا الله عز وجل. ويقول الشيخ والصحيح أن النجم اسم جنس شامل للنجوم كلها، وأقسم رب العزة بالنجوم على ما صحت على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الإلهي. في مناسبة بين القسم بالنجوم وبين إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن النجوم زينة للسماء كذلك الوحي زينة لأهل الأرض يزينهم. نعم إيش؟ نعم كذلك أحسنت، النجوم يهتدى بها والوحي يهتدى به. نعم. علمه شديد القوى ذو مرة ذو قوة وخلق حسن وجمال ظاهر وباطن جبريل عليه السلام. نعم. وهو الأعلى ثم لنا فكان يعني بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم قدر قوسين أو أدنى من قوسين، قوس معروف، قوس معروف، فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قريب جدا أو أدنى حتى من القوسين. نعم. يعني قال ما كذب الفؤاد ما رأى، أن اتفق فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته على الوحي رؤية البصر مع الفؤاد، ما حصل غفلة في الفؤاد، فتواطأ السمع والبصر والقلب، هذا دليل على كمال الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه وأنه تلقاه تلقيا لا شك فيه، خلافا لمن يزمزر ويغطونه ويتهزهز ويوحى إليه كذب. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما غفل أبدا، قلبه وعى وبصره بصر وسمعه سمع. يحتمل معنى آخر أن المراد بذلك ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من آيات الله العظيمة، رأى الجنة، رأى النار، رأى الأنبياء في كل يعني سماء نبي، ورأى غير ذلك شجرة المنتهى وغير ذلك من الله، ورأى جبريل في صورة الحقيقية. قالوا هذا هو الصحيح، ما كذب الفؤاد ما رأى لما أخبركم أنه أسري به وعلج به، ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ذلك حقيقة. وقيل بعضهم قال رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، لكن المعنى الذي ذكرناه أولى. لكن الصحيح عندكم، ولكن صحيح القول الأول أي نعم أن المراد نعم يعني إما أنه رأى جبريل أو رأى ربه، والصواب أنه رأى جبريل، رأى جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية له 600 جناح. نعم تم. فسميت منتهى في عندكم، أنا عندي في علومها خطأ، في علوها عندكم في علومها شجرة عظيمة، لا علومها خطأ، في علوها علوها مكتوب، طيب علوها أنا خطأ عندي، علوها مكتوب علوها. نعم أيوة عندها جنة المأوى، فالجنة الجامعة لكل نعيم، وهذه الشجرة قالوا أن أصلها في السماء السادسة وفروعها غطت السماء السابعة، فهكذا يعني التوفيق للأحاديث، لأن ورد في رواية أنها في السماء السادسة ورد في رواية أنها في السماء السابعة، فيقال في التوفيق أن أصلها في السماء السادسة وفروعها فوق السماء السابعة، شجرة عظيمة لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. نعم. من أمر الله العظيم، شيء عظيم، غشيها فراش من ذهب وأمور لا يعلم حسنها إلا الله. نعم. ما زال ربه ما زاغ يمنى ولا يسرى، علم أنه أعرج به للإكرام، فما خاف النبي صلى الله عليه وسلم، ما تجاوز البصر ودقق في آيات ربه وعلمها وحفظها وتيقن منها وازداد إيمانه بها. نعم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فرأى المنهات والعهدى، ومن أدت الآلهة الأخرى، ألكم الذكر ولها المنثى، تلك إذا قسمة ضيدى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. نسأل كبار السن، ما سألناهم كبار السن، من كان فوق 40 سنة، من كان فوق 40، ولا نزيد شوية، من كان فوق 60، ما أحد يمكن إلا واحد أو اثنين فوق. واحد بس فوق 60، واحد، ما شاء الله، اثنين، ضيزة ضيزة، إيش معنى ضيزة؟ ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزة. ضيزة ما معنى ضيزة؟ والصغار بعد صغار، عندك ضيزة، ايش معنى ضيزة؟ ما تدرس في البيت، ضيزة، انت صغار ولا انت متوسط؟ غلط، احسنت، ظالمة، احسنت، بارك الله فيك، تلك قسمة ضيزة، تجعلون لله الأناث وأنتم لكم الذكور، غلط، قل نعم، تم. أم للإنسان ما تمنى، فجلى بها الشرط والهدى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. أحمد مختفي، أحمد ما وصلت 60، أحمد مختفي ساكت، بعدك أصغر مني، أحمد أصغر مني، وصل يعني يبي الحين بيوصل 50 إن شاء الله، يلا 47. أيوة. وما لهم به علم إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. سيئات الكفر فما دونه من المعاصي يجزيهم رب العزة بها. نعم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة. واللمم التي لا يصر صاحبه عليها أو التي يلم العبد بها من نظرة وبشكل نادر وقلة، فيتوب، حتى يتوب من هذا اللمم، يتوب صغائر، اللمم الصغائر. نعم، تمام. هو أعلم بكم إن أنشأكم من الأرض وإن أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى، أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأهدى. إيش عندكم أكدى؟ أفرأيت، آية رقم كم؟ آية 33، حد يقول 34، حد يقول 24، ما سمعنا. ها 34، وأطاع قليلا وأكدى، أطاع قليلا ثم قطعه، أطاع قليلا ثم قطعه. نعم. عند علم الغيب فهو يرى، أن يمدأ صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزى الجزاء الأوفى. يعني الحسن الخاص بالحسنى والسيء. عندكم الحسن الخاص بالحسنى ولا الخالص بالحسنى؟ الخالص. والسيء الخالص بالسوء. نعم الخالص مش الخاص. الخالص الخالص والسيء الخالص بالسوء والمشوب بحسبه. المشوب من عنده سيئات وحسنات بحسبه. نعم تم. وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أخرج وأبدى وأنه هو أمان وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى. الناس تحب الإشاعات. قرأت برنامج مكتوب إشاعات والإشاعة مولود الديناصور من الجدار هذاك إلى هنا ولد في مستشفى جيزان والناس مجتمعة على المستشفى والشرطة تمنعهم وإيش هذا المولود هذا. في الأخير خرج إشاعة وأن هذا تمثال رجل انجليزي ينحت الصور البشرية وهذا من فضاوتهم وعدم شغلهم بالآخرة ينحتون مثل هذه الأشياء. طفل أنا سميت الطفل الديناصور. نعم أيوة. وأنه أهلك عليكم لا وبحمد أما أبقى وقوما يتبادلون الناس ما تفعل داعش وما يفعل هذا خطأ. هذا تثبيط للمؤمنين وإعلام يعتبر من الحرب الإعلامية يجب أن لا تنشر مثل ذلك. إيش يفعلون مجازر وغير ذلك يجب أن لا تنشر وما يزيدون أن يكونون خوارج. ورب العزة بشر نبي صلى الله عليه وسلم بشر من عند ربه أن هؤلاء الخوارج ما يخرج منهم قرن إلا قطع والحمد لله ما قامت لهم قائمة لكن رب العزة يملي ولا يهمل. نعم تم. المؤتفكة قوم لوط أهوى أصابهم الله عز وجل بعذاب ورفعهم جبريل وقلب عليهم ديارهم وأمطر عليهم الحجارة فغشاها ما غشا من أنواع العذاب. نعم. تشك بأي نعم الله عز وجل تشك. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل قبله رسل فما ادعى شيء لم يأتي به أحد قبله. نعم يعني يوم القيامة قربت. نعم. لا أحد يكشفها ويدفعها إذا حلت. نعم. الحديث الذي هو خير الكلام في القرآن الكريم وأفضله. نعم. استهزاء. نعم. وأنهم سالمون غافلون. نعم. اسجدوا لله واعبدوا. نسجد. من المفصل يعني أول من المؤيد من حلف أخذ ايه ايوه يعني في التاريخ في الواقع في التاريخ صح صح. أمية بن خلف قال أما أنا يكفيني هذا، أخذ حفرة من تراب كلهم سجدوا. نعم الكفار وأهل الإيمان. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن ربك ليضحك ويقول سحر مستمر. فانشقاق القمر من علامات الساعة، فلقتين شق، فرقة فلقة فلقة ولا فرقة عندكم؟ فلقة فلقة على جبل أبي قبيس، وفلقة على الجبل الآخر إيش سماه؟ قيقعان، على جبل قيقعان فلقتين. هم كذبوا بعد ذلك، كذب واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سحرهم. طيب سحركم أنتم، وماذا عن الذي قدموا، عن الذين قدموا أخبروا بانشقاق القمر؟ أيضا سحرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما هذا كذب منهم. نعم سحر مستمر قالوا. نعم وكذبوا واتبعوا أهواءهم. لابد أن يبلغ الغاية والمنتهى، يصير الأمر إلى آخره، فريق في الجنة وفريق في السعير، المصدق في الجنان والمكذب في النيران. نعم ولا فضيع تنكره الخليقة لم ينظر وأفضع منه، فينفخ إسرافيل نفخة يبعث الله عز وجل من في القبور. نعم الأجداث القبور خش أبصارهم من الهول والفزع. نعم مسرعين. نعم زجره قومه. نعم قد كتبه الله عز وجل في الأزل وقضاه. نعم دسر المسامير. نعم برعاية من الله تجري هذه السفينة، وكلاء من الله وحفظ من الله، جزاء لمن كان كفر. فعلنا بنوح ما فعلنا من النجاة لما كذب، والغرق العام حصل للأرض لجميع الكفرة هلكوا عن آخرهم. نعم إما قصة نوح تركناها لمن أراد الاعتبار، أو السفينة وطريقة صناعتها تركت للاعتبار. نعم والذكر شامل لكل ما يتذكر به، لكل ما يتذكر به العاملون من الحلال والحرام والأحكام، أحكام الأمر والنهي، أحكام الجزاء يوم القيامة، المواعظ والعبر، كلها مذكورة في القرآن بأخبار صادقة وآيات بليغة. لهذا كل من قصد علم القرآن بإخلاص يسره الله عز وجل له، لأن علم القرآن أيسر العلوم لمن حسنت نيته، لمن حسنت نيته. نعم قبيلة معروفة باليمن. نعم شديدة جدا في يوم نحس، شؤم عليهم مستمر 7 أيام ولا 7 ليالي و8 أيام. نعم نخل خاوي ترفع الواحد منهم للعلو هذه الريح ثم تسقطه على أم رأسه فتراه يعني كالنخلة الخاوية، كالنخلة الخاوية. نعم. أرسل لهم نبي الله صالح أصحاب الحجر في أرض الحجاز. نعم. أشر، إيش قال الشيخ أشر عندكم؟ أشر، أشر كثير الكذب، كثير الكذب والشر. كم الآية رقم كم؟ 26. أي متجاوز في حد الكذب. تجاوز في حد الكذب مثلا. أيوة. يوم لكم ويوم للناقة، واليوم الذي لا تشربون فيه من البئر تشربون من لبن الناقة. نعم. مناوبة يعني. أشقى القبيلة فذهب وعقر الناقة وعصى أمر نبيه. نعم. أرسل رب العزة عليهم صيحة ورجفة. نعم. الشجر اليابس الذي تطاه الماشية يصبح متكسر كالحشيش اليابس. نعم. وقت السحر. نعم. ضربهم جبريل عليه السلام بجناحه فطمت أبصارهم وكانوا يريدون أن يفعلوا الفاحشة بأضياف لوط، فقال لا تخف إنا رسل ربك، فلطمهم بجناح من أجنحته فأذهب الأبصار. ومع ذلك ذهبوا وهم يتوعدون لوط في الصباح. نعم. قلب الله عز وجل عليهم ديارهم وأتبعهم حجارة من سجيل منضود. نعم. يعني أكفاركم خير من أولئكم الذين حل عليهم العذاب، وهل لهم براءة في الزبر؟ الزبر إيش قال الشيخ؟ الكتب، كتب القدر ولا الكتب التي القدرية؟ قال الكتب التي أنزلها على الأنبياء، فهل تعتقدون نجا لهم؟ هل لهم عهد؟ وهل يختلفون عن الأمم المعذبة؟ لا يختلفون، سيأتيهم ما أتى أولئك. نعم. أم وحصل يوم بدر انهزموا. نعم. Well, سنة الله في الأولين والآخرين واحدة لا تبديل لأمر الله. نعم. وكل شيء معلوم. هذه الكتب القدرية، هذه وكل شيء فعلوه في الزبر في الكتب القدرية، اللوح المحفوظ وكتب الملائكة وما أمر بالعزة أن يكتب قدرا في اللوح المحفوظ، والتقدير العمري والتقدير السنوي والتقدير اليومي. نعم. وكل صغير وكبير مستقر، إن المتقين في جنات ونهار في مقام صدق عند مليك مقتدر. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان وإن يدوم الشر والهدان والسماء رفعها ورفع الميزان. هذه السورة الكريمة افتتحها رب العزة باسم الرحمن ليدلل على سعة رحمته سبحانه وتعالى وعموم إحسانه وجزيل عطائه. وبعد كل جنس من النعم يذكر رب العزة يقررهم بالشكر، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وكانت النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأها على الجن كانوا يقولون لا بشيء يا ربنا من آلائك نكذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين إن الجن كانوا أحسن ردا منكم. قالوا لما قرأت عليهم الآيات لا بشيء يا ربنا من آلائك نكذب، علم القرآن علم عباده ألفاظه ومعانيه ويسرها عليهم. قرآن عربي نزل بأحسن الألفاظ وأوضح المعاني، مشتمل على كل خير ويزجر عن كل شر. خلق الإنسان في أحسن تقويم، علمه البيان التبيين، يفصح الإنسان بما في نفسه، علمه النطق التعليم النطقي والتعليم اللفظي الخطي النطقي والخطي. والشمس والقمر بحسبان، يعني تسيران بحساب مقنن، مما ايش يستطيع المسلم او الانسان ان يحسب بهما السنون والشهور والاعوام والايام. والنجم والشجر يسجدان، النجم الذي في السماء وكذلك الشجر يسجد لله عز وجل تطيعه وتخضع له منقادة. والسماء رفعها ووضع الميزان، الميزان ليس هو الميزان المعروف وإنما أعم من ذلك، يدخل فيه هذا الميزان لكن يدخل فيه كل أمر أمر به رب العزة وكل حقيقة فصلها جاءت بميزان وعدل. ألا تطغوا في الميزان لكي لا تتجاوزوا الحد. وفي الحقائق والأمور فإن الأمر لو كان يرجع للعقول لالتبس الأمر، حصل خلل. وأقيموا الوزن بالقسط، جعلوا قائما بالعدل في جميع أموركم، ولا تخسروا الميزان، لا تنقصوه وتعملوا بضده من الجور والظلم، إنما اعملوا بمقتضاه. والأرض وضعها للأنام، تمم قراءة ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل الأكمام الأوعية. نعم. والحب الأرض والريحان ذو الساق الذي يداس فينتفع بتبنه، والحب ذو العصف فينتفع بتبنه للأنعام، ساقه تداس ثم تعطى علف. والريحان الأرزاق التي يأكلها الآدميون. ويحتمل هو الريحان المعروف، الريحان المعروف، وأن الله امتن، لكن هو المقصود جنس الريحان. فالعطور هذه من نعم الله عز وجل على الإنسان. نعم، الروائح الطيبة. نعم. نعم، الله الدينية والدنيوية، بأيها تكذبون؟ نعم. صلصال كالفخار مبلول، من طين مبلول. أحكم، إيش عندكم؟ أحكم بله، أحكم بله، وصار جف حتى صار له صلصال، صوت صلصلة. هذا بداية خلق آدم عليه السلام، من طين يبس. وأمر رب العزة فنفخ فيه الروح فتكلم آدم عليه السلام، وخلق زوجه منه، حواء منه. ونعم، والجان كمل، والجان، وخلق الجان، وخلق الجان إبليس لعنه الله من صافي النار، نار صافية لا طين فيها ولا شيء. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل ما أشرقت عليه الشمس، وكل ما أغربت، كل ما غربت عليه، رب المشرقين ورب المغربين. نعم. البحر العذب والبحر، نعم، ايش نقول؟ العذب والبحر المالح. نعم. يغني فقيرا ويجبر كثيرا، لا يجبر غلط، يجبر، يجبر كثيرا، ويعطي قوما ويمنع آخرين، ويميت ويحيي، ويخفض ويرفع، لا يشغله شأن عن شأن، ولا تغلطه المسائل، ولا يبرمه إلحاح. كذا يبرمه ولا يبرمه؟ يبرمه، يبرمه، يبرمه إلحاح الملحين، ولا طول مسألة السائلين. لو واحد جلس يسألك أعطني، الله يعطيك، وأنا ذا حاجة، خمس ساعات، إيش هذا؟ إذا ما رميته بعصا أو شيء، هو كلمة ورد غطاها، أنا ذا حاجة وكذا وكذا بس. بعد ذلك إذا زاد تغضب. لكن رب العزة مهما ألح عليه الملحون لا يتبرم سبحانه وتعالى. ايش؟ ولو أن أولكم وآخركم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لا يمنعه من الإعطاء معصية العاصين، حتى العصاة يعطيهم رب العزة أرزاقهم. ولا استغناء الفقراء، إيش قال الشيخ؟ الجاهلين، الجاهلين، بعض الفقراء يعني يستعلوا، يستعلوا. هذه أمور قدرها رب العزة في الأجل وقضاها، ويمضيها وينفذها على ما أحكم سبحانه وتعالى، أحكام الدينية والأحكام القدرية. حتى إذا تمت للخليقة أرزاقها وأجالها أذن رب العزة بالبعث. نعم. كل من عليها فان هو يتخلص ربك بالجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فرغ سبحانه وتعالى حينئذ لتنفيذ هذه الأحكام عليهم. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر إذا جمعهم يوم القيامة ما يستطيعون الفرار من قبضة الله عز وجل. نعم. لا تنقضون إلا سلطانهم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بقوة وسلطة منكم، من عنده قدرة فلينفذ يهرب، وليس أحد عنده قدرة ولا شيء. نعم. يرسل عليهم أشواق من نار ونحاس فلا تنقصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيرسل عليكما لهب صاف من النار ونحاس، وهو اللهب الذي قد خالطه الدخان. نعم. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال ابن كثير: سنفرغ لكم أيها الثقلان. هذا وعد من الله، وعيد من الله للعباد، وليس بالله شغل وهو فارغ. فما رب العزة مشغول ثم يتفرغ لهم، لا، لكن هذا من باب الوعيد، من باب الوعيد. نعم. فانشقت السماء فكانت وردة كالدهان، يعني كالمهل والرصاص المذاب. المذاب السماء جمالها يذهب فتصبح هكذا. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما حار جدا. نعم. يعني جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وبنيانهما وكل شيء فيها من ذهب. هذه لأصحاب المنازل العالية، ذوات أفنان من ألوان النعيم، من ألوان النعيم، نعيم الظاهر والباطن. نعم. ذوات أفنان فيهما هاتان الجنتان، فيهما الأشجار الكثيرة الزاهرة ذوات الغصون الناعمة، عينان تجريان يفجرونهما حيث شاءوا، تنقاد العيون لأهل الجنة. نعم. فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. جميع أصناف الفواكه، أصناف الفواكه، جميع أصناف الفواكه زوجان، صنفان، كل صنف له لذة، له لذة ولون ليس للنوع الآخر. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على فرش بطائرها. هذه صفة فرش أهل الجنة يتكئون عليها، ولا يعلم وصفها وحسنها، ولا يعلم وصفها وحسنها إلا الله، حتى إن بطائنها الداخل، الفرش الداخل من حرير، فما بالك من الخارج. نعم. وجبت بل هن أبكار وعرب أتراب. نعم. من صفائهن وجمالهن. نعم. يعني من فضة بنيانهما وحليهما وما فيهما لأصحاب اليمين. نعم. سوداوان من شدة الخضرة والري. نعم. فوارتان. من جميع أصناف الفواكه وأفضلها وأخصها الرمان والنخل. نعم. خيرات الأخلاق حسان الأوجه. نعم. لزمنا الخيام والخيمة هذه من لؤلؤ يتهيأنا لأزواجهن. نعم. يعني حتى أن هذه الفرش صار لها رفرف زادت على قدر الجلوس، هذا دليل على الجمال. وعبقرين حسان نسبة لكل منسوج نسجا حسنا يسمى عبقري فاخر. نعم. لكن هاتين الجنتين دون الجنتين الأوليين. نعم. تبارك ربك من الجلال والإكرام. وين؟ عندنا؟ اقترب. ها؟ واقع؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وضعت الواقعة ليست وضعتها كاذبا فأقرها الواقعة، إذا وزت الأرض وجا فوزت الجبال مسا فكانت أثاء منبتا وكنتم أزواجا فثالا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. إذا وقعت الواقعة وأنه لابد من وقوعها وهي القيامة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، خافضة لأناس ورافعة لأناس. إذا رجت الأرض رجا حركت واضطربت، تحركت واضطربت، وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة، أول الأزواج فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة دليل على تعظيمهم، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة دليل على شدة عذابهم، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، وهؤلاء الذين هم مقربون ثلة من الأولين، جماعة كثيرون من المتقدمين من هذه الأمة وغيرهم وقليل من الآخرين. هذا يدل على فضل صدر هذه الأمة في الجملة على متأخريها، لكون المقربين من الأولين أكثرهم منهم نعم تمام. مرمولة بالذهب والفضة واللؤلؤ والجوهر. نعم. تقابلهم للمحبة، لا يعطون بعضهم يعني دبر بعض. نعم. يطوف عليهم لا. هذه الخمر لا تنزف عقولهم ولا تزيلها. نعم. فحور عين حوراء التي عينها فيها كحل، في عينها كحل من الجمال والملاحة، واسعات الأعين حسانها، وفيها شدة بياض، شدة بياض حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. كيف يحفظ اللؤلؤ من الرياح والشمس؟ كذلك. وهذا دليل على أن المرأة تحفظ وما تجعل يراها الرجال، وهذا يتلمسها وهذا يتحرش بها، تحفظ أشد الحفظ. نعم. لكي تكون لؤلؤة لزوجها. نعم. جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. حتى كلامهم مع بعضهم بعض طيب، كل سلام وكلام جميل، خطاب لذيذ. نعم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في جزر مقطوع. مقطوع لا شوك فيه. نعم. وطلح منضود. طلح هذا نبات معروف في البراري البادية. نعم. وظل منضود وماء مسكوب. كثير العيون والأنهار السابحة في كل مكان. نعم. لا ليست بمنزلة فاكهة الدنيا، تكون في زمن دون زمن ولا أحد يمنعك منها. نعم. فوق الأسرة مرفوعة، فوق الأسرة هذه الفرش. نعم. نساء أهل الجنة. نعم. كلهن في سن واحدة أبكارا تصبح، وهذا وصف ملازم لها، كونها بكر هذا وصف ملازم لها، كذلك كونها عروق وفي سن واحدة هذا وصف ملازم لها، لا تنفك منه عرب، متحببة لزوجها غنجة. ايش عبر شيخ غنجة؟ غنجة غنجة وهكذا. نعم. يا أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هذا القسم وأصحاب اليمين عدد كثير من الأولين وعدد كثير من الآخرين. نعم. أصحاب الأعمال المشؤومة هذا عذابهم في سموم، ريح حارة من نار. نعم. لا بارد ولا كريم. ليس فيه برد هذا الماء وهذا الظل، كله حار ولهب وهكذا. نعم. وكانوا يصرون على الذنوب العظيم. الذنوب الكبار. نعم. وكانوا يقولون أئذا منا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل أقبح الأشجار وأخسها وأنتنها وأبشعها منظرا. نعم. فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. الإبل العطاش التي قد اشتد عطشها تشرب أشد الشرب. وهو قال شيخ أو أن هذا الهيم مرض يصيب الإبل فيجعلها لا ترتوي من الماء. نعم. هذه ضيافتهم هؤلاء المكذبون. نعم. فكما أنه أنشأكم من نطفة وليس لكم قدرة فيها وإنشائها كذلك قادر رب العزة على أن يحييكم بعد الموت. نعم. على أن نبدل فتاتا متحطما لا نفع فيه هذا الزرع بعد ما رجوتم منفعته أصبح حطام لا نفع فيه ولا رزق فضلتم صرتم بسبب جعل حطام تفكهون تندمون وتتحسرون وعلى ما أصابكم وزوال الرزق وبعد ذلك لا ينفع هذا الندم. نعم. إنا لمغرمون إنا قد نقصنا كذا نقصنا ولا نقصنا نقصنا نقصنا وأصابتنا نعم أصابتنا إيش مصيبة في هذا الزرع. نعم. بل ثم تعرفون بعد ذلك من أين أتيتم ومن سبب ما الذي دهاكم أن بسبب أنكم محرومون من الرزق بسبب ذنوبكم. نعم. أترأيتم ما الذي تشربون للعباد جعلناها تذكرة بنعمة الله عز وجل للعباد وتذكرة بنار جهنم تذكرة هذه النار الدنيا تذكرة بنعمة الله يعني ما فيها من المنافع وتذكرة بنار الآخرة وأعظم من ينتفع بهذه النار هم المسافرون ومتاعا للمقوين أهل السفر أكثر حاجة. نعم. النجوم ومواقعها مساقطها مساقطها في مغاربها وما يحدث في تلك الأوقات وحوادث عظيمة. نعم. هذا قسم من الله عز وجل عظيم لأن في النجوم وجريانها وسقوطها عند مغاربها آيات وعبر لا يمكن حصرها والمقسم عليه هو إثبات القرآن وأنه حق لا ريب فيه وأنه كريم كثير الخير والبركة غزير العلم. نعم. في اللوح المحفوظ مكنون ويحتمل أن المراد بالكتاب المكنون كتاب مكنون اللوح المحفوظ ويحتمل الكتاب المكنون هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة تحفظه الملائكة عن الشياطين، عن الشياطين، لا قدرة للشياطين على تغييره. نعم. لا يمسه إلا المطهرون. فلما كان هذا الأمر الكتاب لا يمسه إلا الملائكة، كذلك كتاب الله عز وجل القرآن لا يمسه إلا طاهر. نعم. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. عندكم تختفون ولا تختلفون؟ أنتم مدهنون. تختفون. تختفون وتدلسون خوفا من الخلق وعارهم وألسنتهم. نعم. ايش تخفون؟ تختفون، تخفون، تختفون، نفس المعنى. نعم. ايوه. فتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا بالنجم الفلاني، وما تنسبون المطر لله ولا الرزق لله. نعم. والقرب هنا قرب الملائكة إذا جاءت تقبض الأرواح. نعم. وقرب رب العزة بعلمه، بعلمه. فلولا إن كنتم غير مدينين، هلا إذ كنتم تزعمون أنكم غير مبعوثين ولا محاسبين ومجزيين، ترجعون هذه الروح التي بلغت الحلقوم، هل يستطيع أحد أن يرجعها إلى الجسد؟ ما أحد يستطيع. نعم. روح راحة وطمأنينة وسرور وبهجة وفرحة ونعيم في القلب والجسد وريحان. إيش ذكرنا الريحان؟ اسم جامع لكل لذة، أو قلنا جنس الرياحين العطور، فهذا من نعيم أهل الجنة كذلك. نعم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، أي سلام حاصل لك من إخوانك أصحاب اليمين، يسلمون عليك ويحيونه عند وصوله إليهم ولقائه لقائهم له، أو يقال له سلام لك من الآفات والبليات والعذاب، فما يصيبه مكروه. نعم. وأما إن كان المكذبين الضالين ضيافتهم عند قدومهم. نعم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. من هذا الأخ؟ إبراهيم. هذا أعطوا إبراهيم، كل واحد يقرأ منكم صفحة، أسعد صفحة وإبراهيم صفحة وسيف. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العلي الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول الباطن الذي ليس دونه شيء وهو بكل شيء عليم، قد أحاط علمه بالظواهر والبواطن والسرائر والخفايا. نعم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض إلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم ولم تقوا لهم أجر مما هو صار أعظم من الفتوحات، اطمأن الناس فبدأوا يطلعون على حقيقة الإسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا. كما ذكرنا كانوا 1500 في صلح حديبية، ما مضت سنة إلا فتح النبي صلى الله عليه وسلم بجند كان عددهم 10,000. وكان من أسلم من أهل مكة وغيرها من ديار المشركين يؤذى ويخاف، فلما اطمأن الناس أقبلوا على تعلم الدين الإسلامي ودخلوا في الدين عن رغبة. لكن يقول الشيخ لما كان من كان قبل الفتح أعظم خوف صار أجرهم أعظم، صار من أسلم قبل الفتح هو أعظم، لأن كان نعم الشر مستفحل والجهاد في حقهم نعم إيش نقول أشد خوف، جهادهم كان فيه يعني شدة خوف. المهم لكي لا يحصل نقص على من آمن بعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى كله موعود بالجنة. نعم كم من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. النفقة الطيبة التي تكون خالصة لوجه الله عز وجل موافقة لمرضاته من مال حلال طيب طيب بها نفسه، رب العزة يضاعفها له، يجعلها أضعاف مضاعفة، حسنات كثيرة. نعم يوم تقرأ به المؤمنات يمحاكم بين أيديه وبأيديه يحاول المنافقون أن يجتازوا الصراط يضرب بينهم وبين أهل الإيمان نعم سور، والسور هذا سلمكم الله فيه الرحمة مما يلي أهل الإيمان وفيه العذاب مما يلي أهل النفاق. ويقولون لأهل الإيمان انظرونا نقتبس من نوركم، لأن نورهم ينطفئ مكر من الله بهم، فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، إن كان ذلك ممكن وذلك غير ممكن بل من المحالات. ثم ثم سلمكم الله يدعون ايش يدعون؟ نعم يعني اهل لا اله الا الله. نعم فتنتم أنفسكم شككتم في خبر الله وفي المعاد وغرتكم الأمان الباطلة تمنيتم أن تنالوا منال المؤمنين وأنتم على غير طريقتهم وغركم بالله الغرور الشيطان. نعم من رب العزة لعباده بالخشوع خشوع القلب والاجتهاد لتعلم الكتاب والحكمة ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد أزمان متطاولة حتى صاروا أهل غفلة فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالقلوب معنى هذا تحتاج مرة مرة للتذكير. وإيش عندكم؟ تناطق بالحكمة ولا تناطق بالحكمة. فلا ينبغي أن تجعل القلب بعيد عن ذكر الله عز وجل لأنه يصدع. نعم مثل الجلي يمسح ينظف يعني. اي نعم بالسوري هذه جلي الشام يا اي نعم. يلا الدنيا تفاخر بينكم يتفاخر الناس بها وتكاثر في الأموال والأولاد أنا أكثر منك مالا وولدا. أي يقول الشيخ كل يريد أن يكون هو الكاثر لغيره. عندكم هو الكاثر الكاثر في المال والولد يريد أكثر من غيره وهذا مصداقه. نعم وهذا مصداقه وإيش وقوعه وقوعه أنا عندي وقومه مصداقه وقوعه وقوعه من محب من محب الدنيا والمطمئنين إليها بخلاف من عرف الدنيا وحقارتها وأنها دار ممر وليست دار مقر فتنافس للوصول لدار القرار تنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فترك التنافس في الأموال والأولاد وأقبل على التنافس على الآخرة وهذه الدنيا مثل غيث خرج نباته فإذا أعجب به الناس صار يبس جاءته ريح صار يبس كذلك الدنيا يغتر الناس بزهرتها ثم تزول وتذهب نعم ثم يزيد فتراه مصفرا ثم يكون مصفرا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير هذا شامل لعموم المصائب التي تصيب الخلق عندكم من خير وشر كذا مصائب كيف من خير يكون ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم هذا شامل عموم المصائب التي تصيب الخلق من خير وشر ايش طيب تم القراءة تم لكي لا تأسوا على نفسكم ولا تفرحوا بما آتاكم الله لا يحب كل مختال فخور مصيبة قد يكون يقصد الشيخ بلاء بلاء مصيبة هنا الخير بلاء فقد يكون فعلا أن كثرة المال للشخص وإن كان ظاهره خير لكن تعتبر مصيبة له إن لم يحسن إيش استغلاله هو قال الشيخ وأخبر الله عباده بذلك لأجل أن تتقرر هذه القاعدة عندهم ويبنوا عليها ما أصابه من الخير والشر كلها أصابهم خير أو شر لا يأسوا ولا نعم ويحزن لا يأس ويحزن على ما فاتهم من الخير خير فاتهم لا يأس ويحزن مما طمحت له أنفسهم طمحت الأنفس أن يأتيهم فما أتاهم فاتهم فلا يأس ويحزن وتشوفوا إليه لعلمهم تشوفوا إليه لعلمهم أنك يكون ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ لا بد من نفوذه ووقوعه فما يحزنوا ولا إيش ييأسوا ولا سبيل لدفع هذه المصيبة ولا يفرحوا بما آتاهم من الأموال كذلك لا يفرحوا بما آتاهم ويصبحون أشرين بطرين متكبرين يعلمون أن هذه النعمة من الله فيتواضعون لله ولعباد الله نعم الذين يظهرون ويظهرون الناس بالبطل والفسق إن الله هو الغني الحميد يمنعون الحقوق الواجبة التي عليهم نعم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات الأدلة والشواهد والبراهين الواضحات التي تبين نعم النبوة أنها صدق، وأنزلنا معهم الكتاب اسم جنس يشمل كل الكتب التي نزلت على الرسل، والميزان هو العدل في الأقوال والأفعال. نعم. وأنزل الحديد فيه بأسهم شديد ومنافع للناس ليعلم الله من يكفره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب منهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على نصيبين من الأجر، كفلين نصيبين من الأجر. نعم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أحسنت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الشيخ إبراهيم أعطوه بعدين صورة كاملة. يلا. سلام. ها؟ جزء عامة إن شاء الله، جزء عامة سيعترض كثير من الناس. أيوة، يقول لي ماذا حتى هذا يعترض، يقول لي أريد أقرأ وهذا الشاب إذا وصلنا الجزء. سلام على حالك. طيب سلام حياك الله. إذا وصلنا الجزء عامة إن شاء الله لكم صوت. سلام حياك الله. جزء عامة كامل ليش مثلك؟